بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة والتسليم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم نفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا وفقها وأدبا في الدين يا رب العالمين. اللهم سلك الإخلاص والإخلاص والصدق والتوفيق والقبول في طلب العلم ونشر في خدمة كتابك وسنة نبيك، في الدعوة إلى توحيدك وتنزيهك وتقديسك يا قدوس. يفترض أن يكون المجلس اليوم على اليوتيوب وعلى الفيسبوك، لكن أظن حدث إشكال فما ظهر الفيديو على الفيسبوك بشكل صحيح، فمجرد للتنبيه. مجلس اليوم هو تتمة لهذا الكتاب المبارك، لهذه الأحاديث القواعد العظيمة في الإسلام المنتخبة الذي انتخبها واختارها الإمام النووي رحمه الله تعالى. كان في المجلس السابق الكلام عن الصمت وحسن السكوت، وهو من صفات الرجال ومن صفات الأولياء والصالحين. ولدي سؤال، ويكون هذا السؤال يعني ممكن المشاركة في الجواب إلى آخر المجلس، إلى آخر المجلس، وفي آخر المجلس إن شاء الله تعالى أرجو أنهم ما أنسى الجواب، أرجو ذلك، أنه ماذا قال العلماء عن الصمت؟ يعني ماذا لديك من خبرة، ماذا لديك من معرفة من أقوال العلماء؟ هذه من باب التشارك في المعلومات وإثارة الفضائل، عندما يعني طرح مثل هذا السؤال حتى نثير الفضائل، نتشارك في المعلومات. أنا أعرف شيء، أنت تعرف شيء، أنت تعرفين شيء عن الصمت، ماذا قال العلماء عن الصمت؟ وفي آخر المجلس إن شاء الله تعالى أنه أجيب على هذا السؤال، ونسمع ونقرأ أجوبة طلاب العلم والمشاركين، ماذا يعرفون وماذا سمعوا عن العلماء عن الصمت. مجلس اليوم الحديث 16، وهو حديث النهي عن الغضب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال لا تغضب لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب، رواه البخاري. وقال عن هذا الحديث، أسنده إلى الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه. وفي المتن نلاحظ أنه قال أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يحدث في الأحاديث، يعني رجلا امرأة، رجل قال، امرأة قالت، يعني من المبهمات، لا يظهر الاسم، لا نعرف من هو، لكن العلماء يعرفون ذلك من خلال جمع الروايات، فيستدلون على المبهم في هذه الرواية. يعني في هذه الرواية الراوي يوجد مبهم في المتن، يجدون ويحلون هذا الإشكال عن طريق جمع الروايات. فقال العلماء، منهم شيخ الإسلام بن حجر الهيتمي، وهو من علماء الحديث والفقه، قال يحتمل أنه أبو الدرداء الصحابي الجليل، وأخرج ذلك الطبراني، أو جارية بن قدامة، قال جارية بن قدامة عم الأحنف بن قيس. عن كيف عرف؟ قال عن طريق رواية أخرجها أحمد بن حنبل في مسنده. فلذا قال فقد أخرج أحمد عنه أنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله قل لي قولا وأقلل علي، يعني لا تكثر علي، وأقلل علي لعلي أعقله، قال لا تغضب. فعدت عليه مرارا، يعني أعدت السؤال عليه مرارا، كل ذلك يقول لا تغضب. فهنا تأكيد من رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الصفة، صفة عدم الغضب. وطبعا هذه من صفات الصديقين وصفات الرجال. وقال شيخ الإسلام بن حجر الهيتمي يحتمل أنه أراد أمره بالأسباب التي توجب حسن الخلق، لأن من حسن الخلق، عندما نقول حسن خلق حسن خلق، طيب ما هو حسن الخلق؟ هذا يعني هذا شيء مجمل، هذا عنوان، نحتاج تحته تفاصيل حتى نعرف عندما نقول حسن خلق. طيب ماذا يعني حسن الخلق؟ عنوان جميل، لكن أريد تفصيل حتى أفهم، حتى أكون من أهل حسن الخلق. فقال شيخ الإسلام بن حجر التميمي، قال يحتمل أنه أراد أمره بالأسباب التي توجب حسن الخلق من الكرم والسخاء والحلم والحياء والتواضع والاحتمال وكف الأذى والصفح والعفو وكظم الغيظ والطلاقة والبشر وسائر الأخلاق الحسنة. فنلاحظ مسألة حسن الخلق أنه حسن الخلق، من هذه جملة الحسن الخلق توجد كذا صفة ذكرها ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى، وهو كظم الغيظ وكف الأذى. وكظم الغيظ وكف الأذى لها علاقة وارتباط شديد بماذا؟ بالغضب، ارتباط كبير بالغضب. طيب، وقال هذا العلامة بن حجر الهيتمي، استدل بقوله تعالى: ولما سكت عن موسى الغضب فقال: فمن لم يمتثل ما يأمره به غضبه وجاهد نفسه على ذلك اندفع عنه شر غضبه. إذا جاهد ولم يستسلم للغضب دفع هذا الشر، أما إذا استسلم للغضب وامتلك جوارحه لا، ربما سوف يهلك ويهلك. وقال: وربما سكن وذهب عاجلا فكأنه لم يغضب. هذا كله وصف على سيدنا موسى، ولهذا الإشارة بقوله تعالى: وإذا ما غضبوا هم يغفرون في سورة الشورى، وقوله تعالى: والكاظمين الغيظ في سورة العمران. وقال: وأخرج الشيخان، ويقصد بذلك الإمام بخاري والإمام مسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. شديد، ليس الشديد بالسرعة، الذي يصارع الناس فيغلبهم، يعني يتقاتل مع الناس فينتصر، هذا الشديد لا، قال الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. انظروا إلى تربية الرسول صلى الله عليه وسلم، أنت شجاع يعني تتقاتل مع الرجال وتطرحه أرضا، لا، هذا ليس الشديد عندي، الشديد عندي الذي يملك نفسه ولا يغضب، هذا الشديد الذي يسيطر عليه. وهنا رسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يرتقي بالمسلم إلى مرتبة الإحسان. لدينا في بداية الكتاب هذا الدين العظيم يقسم على ثلاثة مراتب: الإيمان، الإسلام، الإحسان. الإيمان والإسلام واجب على كل مسلم، يجب على كل مسلم، يجب عليه أن يؤمن بهذه الأركان، وتم شرحها وتفصيلها سابقا. والإسلام لدينا أركان في الإسلام، منها الصلاة والطهارة والزكاة والحج والصيام، واجب على كل مسلم ومسلمة، وتفصيلها في كتب الفقه. لكن مرتبة الإحسان لها مداخل كثيرة وتحتاج إلى تربية. التربية يا أخوة تحتاج إلى علم، علم شرعي، وبعد العلم الشرعي يحتاج إلى مراس ومران ورياضة، ترويض النفس، وهذا لا يكون باليوم والليلة. يعني قرأت كتابا، قرأت أحاديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قرأت تفسيرا لكلام الله تعالى، شيء عظيم. فوجدت مثل ما هذه المجالس، أسأل الله تكون مجالس مباركة وتقبلها من الجميع، نجد أنه هذه التربية لا تكون عندما أقرأ وأتعلم وأقرأ تفاسير وأقوال العلماء وانتهى الموضوع، لا، يحتاج إلى ممارسة ورياضة، وهذه الرياضة والممارسة تختلف باختلاف الإنسان. هذا الرجل ليس كهذا الرجل، وهذه المرأة ليس كهذا المرأة، لديها هذا علة ممكن يتغلب عليها في أيام، الآخر لا يتغلب عليها ربما إلا بسنة، الآخر لديه علة لم توجد في الأول يتغلب عليها في أيام، أما الأول لا يتغلب إلا في سنة. العلة الكثيرة في النفس، والنفس تحتاج إلى تربية، تحتاج إلى تربية. ف من ولهذا الإمام النووي رضي الله عنه عندما جمع هذه الأحاديث وأقبل العلماء عليها، لأن وجدوا أنه جمع خيرة الأحاديث في الإيمان، في الإسلام، في الإحسان، ووجد كيف أنه تخدم المسلم في جميع الجوانب، في جانب الإيمان، في جانب الإسلام أركان العبادات، وفي جانب إيش التوجه إلى الله تعالى بتهذيب النفس. وهذا حديث من تلك الأحاديث، وهذا حديث كذلك قاعدة عامة، هو مسألة أنه عدم الغضب. المهم، إذن وفي رواية مسلم قال ابن حجر الهيتمي: ما تعدون الصرعة فيكم؟ قلنا: الذي لا يصرعه الرجال. أجابوه الصحابة: الذي لا يصرعه الرجال لا يستطيعون عليه. قال: ليس ذاك، ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب. كرر. فردد السائل ردد هذا السؤال، يعني: أوصني يا رسول الله. والرسول عليه الصلاة والسلام كرر عليه ذلك، فهذا معناه أنه الرسول صلى الله عليه وسلم قد بالغ بالوصية عندما سأله هذا الصحابي للرسول الله صلى الله عليه وسلم وأجابه، ثم كرر السؤال فأجابه بنفس الجواب، ثم كرر السؤال فأجابه بنفس الجواب. ماذا يعني؟ تأكيد ومبالغة على أهمية أنك يجب أن تتحرم الغضب. بعض العلماء قالوا: هذا الحديث ربما يكون خاص بهذا الصحابي لعلة أنه سريع الغضب، لكن يعني هذا ليس بالرأي الراجح عند العلماء. لماذا؟ لأنه صفة الغضب هي صفة في الإنسان، يعني لا يوجد رجل ولا توجد امرأة إلا فيها صفة الغضب. هذه صفات الإنسان، الغضب، الشهوة، وهكذا. هذه الصفات هي التي تدفع الإنسان أن يقع في الخطايا، أن يقع في الكبائر، أن يقع في الذنوب والمعاصي. لكن نحتاج نتنبه أن الغضب كما منعه الشرع يعني في هذا الحديث، فقد حث عليه غيرة لحرمة الدين. من جانب آخر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا تغضب لا تغضب، لكن من جانب آخر إذا كان هذا الغضب حرمة لحرمة الدين وإنكار المنكر، فهنا لا، الغضب يختلف، يصير الغضب محمود. لماذا؟ لأن هذا غضب ليس للنفس. وهنا مسألة دقيقة ومهمة، مسألة دقيقة ومهمة. كيف؟ أنه كيف يكون عليه أن يتعلم وبالعلم وبالممارسة وبرفقة الصادقين يبدأ يميز هل هو فعلا يغضب لله أم هو فعلا غضب لنفسه وإن كان الشعار لله. هذه مسألة دقيقة تحتاج إلى تدقيق وبحث وتمحيص في القلوب وفي النوايا، مسألة ليست يسيرة. إذن وهذا يترتب عليه على حسب الموقف، حسب الموضع، حسب المكان، حسب الزمان، حسب الشخص. طيب، ما هو الغضب؟ ماذا قال عن علماء غضب؟ الغضب هو يحدث عندما شخص يعلم سماعا أو مشاهدة ما يكره، يعني يسمع شيء، يشاهد شيء يكرهه فيغضب لذلك. وقال شيخ الإسلام بن حجر الهيتمي، قال: الغضب هو غليان دم القلب طلبا لدفع المؤذي عند خشية وقوعه أو للانتقام، يعني هو وقع وكذا وعرف يعني بعد الحادثة وأراد ينتقم، أو للانتقام ممن حصل منه الأذى بعد وقوعه. إذن ربما يكون في وقت الأذى وربما يكون بعد وقت الأذى فيغضب، وهذا الغضب هو غليان الدم، يبدأ يحمر وكذا، يحمر وجهه، فدلالة حتى قالوا أهل اللغة حمرة الوجه دلالة على الغضب. طيب، هنا يترتب سؤال آخر. هذا السؤال: كلمة الغضب وردت في الأحاديث، أحاديث النبوية الشريفة، وهذا يدفعنا إلى فهم السنة. وردت في الأحاديث الشريفة في حق المخلوق الإنسان وفي حق الخالق جل جلاله. من ذلك حديث في صحيح البخاري، حديث في صحيح البخاري: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة فرفع إليه الذراع الذراع وكانت تعجبه فنهس منها نهسا وقال أنا سيد القوم يوم القيامة تدرون بهم بما يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد. كل هذا الحديث عن يوم الآخر. فيبصرهم الناظر ويسمعهم الداعي وتدنو منهم الشمس فيقول بعض الناس ألا ترون إلى ما أنتم فيه إلى ما بلغكم ألا تنظرون إلى من يشفع لكم إلى ربكم فيقول بعض الناس أبوكم آدم فيأتون فيقولون يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحي وأمر الملائكة فسجدوا لك واسكنك الجنة ألا تشفع لنا إلى ربك. يخرجنا حتى يبدأ الحساب لأن انتظار الحساب شيء عظيم في حد ذاته عذاب. ألا ترى ما نحن فيه وما بلغنا فيقول ربي سيدنا آدم في صحيح البخاري ربي غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله. وطبعا الحديث تتم لكن نتوقف إلى هذا الحد. إذن كلمة الغضب وردت في الأحاديث فيما يخص المخلوق وفيما يخص الخالق. فيما يخص المخلوق مثل ما ذكرت بإيجاز ما قال العلماء وأزيد إن شاء الله، لكن فيما يخص الخالق طيب عرفنا مثل ما قال شيخ الإسلام بن حجر الهيتمي وبقية العلماء أن الغضب هو عرف شيء يكرهه في ساعة الحدث أو عرف بعد ذلك من شيء يكرهه أو أذى فيغضب لذلك، وهذا الغضب طبعا سوف يتولد منه أشياء يريد أن ينتقم لذلك. طيب لكن كيف نطبق هذا الكلام في حق الخالق؟ لا لن يكون ذلك. ماذا قال العلماء؟ لنسمع الذي جمع الأحاديث في هذا الكتاب وهو الإمام النووي رحمه الله تعالى ماذا قال فيما يخص ذلك. قال المراد بغضب الله تعالى، ماذا نفسر ماذا يفسر العلماء فيما يخص الغضب إيش بغضب الله تعالى؟ ما يظهر من انتقامه ممن عصاه وما يرونه من أليم عذابه وما يشاهده أهل المجمع من الأهوال التي لم تكن ولا يكون مثلها. إذن ما هو الغضب؟ هو انتقام الله عز وجل، انتقام الله عز وجل. قال الإمام النووي تتمة ولا شك في أن هذا كله لم يتقدم قبل ذلك اليوم مثله، يعني هذا العقاب لم يسبقه قبل هذا اليوم، عقاب فريد يعني لم يسبقون في أن شاهده الناس أو وقع على الناس ولا يكون بعده مثله. فهذا معنى غضب الله، فهذا إيش معنى غضب الله تعالى، كما أن رضاه ظهور رحمته ولطفه بمن أراد به الخير والكرامة. لماذا يا إمام النووي يفسر لماذا هذا الكلام وهذا التفسير؟ قال الإمام النووي لأن الله تعالى يستحيل في حقه التغيير في الغضب والرضا والله أعلم. إذن الغضب والرضا عندما تذكر في حق الله عز وجل لا نشبه ولا نقول هو يغضب كما نقول ماذا كما في حق البشر. أولا علم الله تعالى منذ الأزل، يعني ماذا يعني ذلك؟ هذه من عقيدة السنة والجماعة، الكل باتفاق على ذلك أن المؤمن يعتقد أن علم الله تعالى منذ الأزل. ما معنى منذ الأزل؟ يعني قبل أن يخلق آدم، قبل أن يخلق السماوات، قبل أن يخلق العرش، قبل أن يخلق الأرض، قبل أن يخلق الملائكة جميع الملائكة، قبل أن يخلق الجن الإنس، علمه منذ الأزل. ويعلم أن إيش أن الكافر الفلاني سوف يأتي في السنة الفلانية في اليوم الفلاني، يولد في اليوم الفلاني، يكبر في السنة الفلانية، يفجر بكفره في السنة، وهو يعلم منذ الأزل ماذا سوف يفعل. وهذا ليس بإجبار، ليس جبر، العلم غير الجبر. الله يعلم كل مخلوق ماذا يفعل، لكن لم يجبر على ذلك، خيره وهو اختار إما طريق الإيمان أو طريق الكفر. إذن ماذا قال الإمام النووي بحق هذا الحديث وبقية العلماء؟ والإمام النووي رحمه الله تعالى ينقل أقوال علماء أهل السنة والجماعة تفسيره، أنه لا نطبق تفسير ما وقع بخصوص المخلوق، أن المخلوق سمع شيء يكرهه فيغضب لذلك ويريد الانتقام لذلك، هذا لا يكون في حق الله تعالى. الله عز وجل منذ الأزل يعلم ذلك، لكن تفسير عندما نجد هذه الكلمات في هذه الأحاديث أن غضب الله تعالى هو معناته انتقامه، والرضا في الأحاديث معناته أراد لهم الخير والكرامة. لماذا؟ لأن قال الإمام النووي لأن الله تعالى يستحيل في حق التغيير في الغضب والرضا، والله أعلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جميعا. طيب، وقال شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر العسقلاني، قال وفيه جواز إطلاق الغضب على الله، والمراد به ما يظهر من انتقامه ممن عصاه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جميعا. إذن شيخ الإسلام الحافظ بن حجر العسقلاني جاء بعد الإمام النووي، وهو من علماء أهل السنة والجماعة، وهو من الحفاظ، وهو من أئمة الحديث، قال وفيه جواز إطلاق الغضب على الله تعالى، لكن لا نأخذه على ظاهره، والمراد به ما يظهر من انتقامه ممن عصاه، وما يشاهده أهل الموقف من الأهوال التي لم يكن مثالها. إذن هذه الكلمة عندما ترد في حق الخالق، في حق الخالق، لا نقول هذه الصفة لله تعالى، لا، الغضب فسرناه وفسر العلماء، فسر العلماء أنه بالنسبة للمخلوق يسمع شيء يكرهه يغضب لذلك، يثور و يعني يبدأ القلب يتدفق، يعني يدفق الدم بأكثر وحتى يحمر وجهه، كل هذا من علامات الغضب، لكن هذا لا يكون في حق الله تعالى، ليس كمثله شيء. قال الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى تأييدا، ونقل نفس الكلام عن الإمام النووي رحمه الله تعالى، ولذا قال الإمام الطحاوي نقلا عن السلف، الإمام الطحاوي في العقيدة الطحاوية، وشرحت هذا الكتاب المبارك في مجالس العقيدة الطحاوية، وكان من ضمن هذا الكتاب قال الإمام الطحاوي والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى. لا تقول الله يغضب ويرضى يعني إيش، أريد له صفة الغضب، لا، قال الإمام الطحاوي وهو المتوفى 321، هو الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد الأزدي المصري المعروف بالطحاوي، هذا الإمام نقل العقيدة لنا من إيش، من السلف، قال والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى. لا تشبه الخالق بالمخلوق، لا تقول هذه صفة الغضب له، لا، الغضب بالنسبة للمخلوق كان جاهل عن أمر وعرف شيء يكرهه فغضب لذلك، الله عز وجل علمه منذ الأزل يعلم هذا الأمر ويعلم سوف يحدث في الساعة الفلانية وفي الدقيقة الفلانية. فعندما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب الله، فمعناه سوف ينزل بهم العقاب. والله عز وجل الذي حسم كل هذا النزاع، قال الله تعالى ليس كمثل شيء وهو السميع البصير في سورة الشورى. ماذا قال الإمام الغزالي عن الغضب؟ قال فإن الغضب إذا هاج لم يكفي مجرد العلم والورع. هل العلم والورع يكفي لكبح؟ نرجع للمخلوق، يعني نرجع إلى ما يهمنا، لأنه الكلمة هذه في حق الله تعالى لن يترتب عليه شيء من التكليف، يعني لا يوجد هذا الشيء في الصلاة، في الصوم، في الحج، في الزكاة، هذا المطلوب في الإيمان، هذا موجود كلام نؤمن به وانتهى الموضوع. أما في حق البشر هو المطلوب، هو هذا الذي نطلبه. ما هو في حق البشر؟ كيف أتخلص؟ كيف يكون الغضب في حدود الشرع؟ هل العلم والورع سوف يكبح هذه الصفة السيئة؟ لها ليست المسألة بهالسهولة، هذه تحتاج إلى رياضة، وبعض الناس مثل ما ذكرت يحتاجون إلى رياضة أكثر، يعني هو أصلا هو سريع الغضب. قال فإن الغضب إذا هاج لم يكفي مجرد العلم والورع، يعني الرجل دخل فأصبح من طلاب العلم وبدأ يتورع عن الشبهات، الورع لأنه خاص بالشبهات ويبدأ يزهد، لا يكفي. قال فإن الغضب إذا هاج لم يكفي مجرد العلم والورع في قمعه، في قمع الغضب يعني، ما لم يكن في الطبع قبوله بحسن الخلق، يعني لابد أن يمتلك سجية وطبع حسن خلق تكبح الغضب، يعني خلق بخلق، طبع بطبع. وعلى التحقيق، هذا كلام الإمام الغزالي، يعني أريد أحقق المسألة، وعلى التحقيق فلا يتم الورع إلا مع حسن الخلق. أضاف جملة جميلة، يعني إذا أنت كنت تبحث عن الورع وأنت ليس لديك حسن خلق، يعني الورع غير تام عندك أصلا، أنت تبحث عن يعني عن تترك الشبهات لكن أنت ليس لديك حسن الخلق. طبعا كيف يكون لديه موصوف أنه ترك الشبهات وله خلق ذميم يذمه الناس؟ والقدرة على ضبط الشهوة والغضب. وله كلام رائع الإمام الغزالي. الإمام الغزالي هو أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، متوفى 505، هو عالم من علماء القرآن والأحاديث والفقه والأصول، أقصد أصول الفقه وأصول الدين العقيدة، وهو من علماء أهل السنة والجماعة. ويضاف إلى ذلك هو مربي جرب تربية النفوس والقلوب، فعندما يتكلم يعني يعطي ما في ذلك من يعطي ذلك ما يقع في النفوس والقلوب. ماذا قال الإمام الغزالي عن مسألة الغضب؟ جماعها قال: فصل، ثلاثة أشياء تبنى عليها السعادة. كل إنسان، كل مسلم يبحث عن السعادة، يعني عندما أكون مؤمن لا يعني أن أعيد أبقى أعيش في حزن وألم، لا، كذلك يبحث السعادة، السعادة في الدنيا والسعادة في الآخرة، لكن المؤمن يهتم يقدم سعادة الأخروية على السعادة الدنيوية، يعني إذا صار هناك تعارض بين السعادة الأخروية والسعادة الدنيوية، لا، يقدم السعادة الأخروية على حق السعادة الدنيوية. طيب ماذا قال؟ ثلاثة أشياء تبنى عليها السعادة، تمام السعادة مبني على ثلاثة أشياء: قوة الغضب، قوة الشهوة، قوة العلم. طيب ما ثم يفصل، قال: فيحتاج أن يكون أمرها متوسطا، الغضب، لأن لا تزيد قوة الشهوة فتخرجه إلى الرخص فيهلك بسبب كثرة الشهوة في النفس، يشتهي فلان شيء فلاني والشيء فلاني، وهذه الشهوة تغلب عليه لا يسيطر على نفسه، فماذا يفعل؟ يبدأ يبحث عن رخص تسهل له يعني تحقيق هذه الشهوة. قال: لئلا تزيد قوة الشهوة فتخرجه إلى الرخص فيهلك، أو تزيد قوة الغضب فتخرجه إلى الجموح فيهلك، لديه غضب ولا يملك نفسه، ما يملك، إذا سمع بمكروه بشيء يكرهه ماذا يفعل؟ لا يستطيع أن يسكت، قام ضرب فلان، لماذا؟ لأنه لم يصبر أو لم تصبر، امرأة غضبت قامت رأسا، ماذا فعلت؟ ضربت فلانة، سبت، شتمت، هذا كله يعني يترتب عليه حساب. قال الإمام الغزالي: فإذا توسطت القوتان بإشارة قوة العلم، قوة الشهوة وقوة إيش؟ الغضب، توسطت القوتان بإشارة قوة العلم. ما معنى بإشارة قوة العلم؟ هذا الشخص المسلم المسلمة تعلم، ذهب تعلم في حلقات الشيوخ، درس شيء في العقيدة، درس شيء في الفقه، درس شيء في الحديث، درس شيء في تربية النفس وتزكيتها مثل هذه المجالس، فصار لديه علم ويعرف أن لديه شهوة ويعرف لديه إيش؟ لديه غضب، والعلم بدأ يكون مثل إيش؟ جهاز سيطرة، جهاز سيطر يسيطر على قوة الشهوة وقوة الغضب. قال فإذا توسطت القوتان بشارة قوة دل العلم دل على طريق الهداية، ينجي من العلم. الشهوة تدفعه يحقق رخص، يقول لا لا لا لا لا لا أنت سوف تخرج عن الشريعة، فيرجعه إيش إلى طريق الهداية. الغضب، الغضب كذلك، الغضب كذلك. أتأكد مجرد أنه البث متواصل. نعم، إذا هو يعني ما زال المجلس متاح للجميع، أهل الإشراف إذا ممكن أنه يوضحون أنه المجلس متاح للجميع. طيب، إذا أظن لا يوجد إشكال. إذا مثل ما قال الإمام الغزالي، مثل ما قال الإمام الغزالي، إذا العلم سوف يسيطر على قوة الغضب وقوة الشهوة، وإذا نقص ذهبة الغيرة. طيب، هنا لدينا قال وكذلك الغضب إذا زاد سهل عليه الضرب والقتل. زاد الغضب لديه، لا يتحكم بالغضب، لم يسيطر على نفسه، يبدأ يضرب ويقتل. قال لكن في مقابل ذلك، مقابل الزيادة ماذا يوجد؟ يوجد النقصان، لدينا زيادة ولدينا نقصان، والشريعة تريد التوسط، تريد إيش؟ الوسطية في ذلك، لا إفراط ولا تفريط. قال الإمام الغزالي وإذا نقص ذهبت الغيرة والحمية في الدين والدنيا، إذا نقص الغضب ماذا يحدث؟ لا تصبح له غيرة على الدين، وهذا لا يكون. وإذا توسط يعني الغضب كان الصبر والشجاعة والحكمة، الصبر والشجاعة والحكمة. فهنا بيّن الإمام الغزالي رحمه الله تعالى بيانا شافيا كافيا أن الغضب لا يكون أزيد من في زيادة عن الحد، ولا يكون أقل من الحد، وإنما الوسطية في ذلك. إذا زاد عن الحد فالعلم لأنه تعلم وتربى فيقول له قلبه لا، هذا خارج طريق الهداية فارجع. وإذا نقص عن الحد فينبهه العلم، يقول أنت لم تغضب لماذا؟ لله تعالى، وانتهكت محارمه. وهنا طبعا هذا بإيجاز كثير، لكن هذا يعني تطبيقه بشكل عملي يختلف من شخص إلى آخر، من موقف إلى موقف، من زمان إلى زمان. التطبيق شيء وفهم القواعد شيء آخر. طيب، قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، والله يحب المحسنين. طيب، هذه آية في سورة آل عمران، في سورة آل عمران. قال شيخ الإسلام الحافظ جمال الدين أبو الفرج ابن الشهير بابن الجوزي المتوفى 597، وهو يعرف بواعظ العراق، ماذا قال؟ يروي لنا قصة لطيفة، ما يهم أنه إن كانت لها سنة صحيح أو لا، لكن لأنها هي من المواعظ، وفي المواعظ يعني لا يوجد إشكال. وهذه القصة هي مرتبطة بواحد من كبار آل البيت رضي الله عنهم جميعا، كبار آل البيت، ونحن أهل السنة والجماعة نحب آل البيت. من هو؟ طبعا هو جعفر الصادق. طيب، هو جعفر الصادق. في هذه القصة يقول ابن الجوزي، طبعا من هو جعفر الصادق حتى نعرفه أكثر، ذكر في سيرته الإمام الذهبي، ذكر عن شيء من سيرته، قال هو ابن جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، ثم لقبه قال الإمام العلم أبو عبد الله الهاشمي العلوي الحسيني المدني. هذا ما ابتدأ به بسيرة هذا العالم الذي هو من آل البيت. ثم قال الذهبي قال وهو سبط القاسم بن محمد، وقاسم بن محمد أي عن طريق أبي بكر الصديق. ثم قال فأن أمه هي أم فروة ابنة القاسم، عن طريق الوالدة عن طريق الأم، وأمها يعني أم فروة، وأمها اسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر. أصبح له طريقان إلى أبي بكر الصديق. فماذا كان يقول؟ قال الإمام النووي ولهذا كان جعفر يقول ولدني الصديق مرتين. الصديق أبو بكر الصديق. ننظر إلى العلاقة الطيبة الجميلة بين آل البيت وبين الخلفاء الراشدين. هذا جعفر الصادق عالم إمام من آل البيت، يرجع من طريق الوالد إلى الخليفة الرابع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، من طريق الوالدة وعنها إلى أبي بكر الصديق. قال ولدني الصديق أي أبو بكر الصديق مرتين. من حدث عنه؟ حدث عنه أبو حنيفة رضي الله عنه الإمام الجليل، ترجع إليه مدرسة فقهاء الأحناف، ومدرسة فقهاء الأحناف مدرسة شهيرة ومنتشرة في العالم الإسلامي إلى يومنا هذا. كثير من دول الشرق هي فيها المدرسة، مدرسة الأحناف رضي الله عن أئمة الأحناف. فحدث عنه أي حدث عنه الأحاديث، حدث عنه إيش؟ الأحاديث. حدث عنه وابن جريج وشعبة والسفيانان أي سفيان الثوري وسفيان بن عيينة حدثوا عن جعفر الصادق رضي الله عنه. كذلك من سيرة جعفر الصادق ماذا قال الإمام الذهبي في تاريخه عن سيرة هذا الإمام؟ قال قلت أي إمام الذهبي مناقب جعفر كثيرة وكان يصلح للخلافة بسؤده وفضله، وكان يصلح للخلافة لسؤده وفضله وعلمه وشرفه رضي الله عنه. يعني حتى أنه الذهبي قال كان هذا الرجل هذا العالم من آل البيت يصلح أن يكون خليفة للمسلمين. وهذا أهل السنة، أهل السنة والجماعة يحبون آل البيت رضي الله عنهم جميعا ويذكرونهم بخير ويترضون عنهم ويعتبرون بسيرتهم المشرفة. المهم نرجع إلى الحافظ شيخ الإسلام ابن الجوزي يذكر قصة عن هذا الإمام جعفر الصادق. قال وحكي أن غلاما لجعفر الصادق، جعفر الصادق لديه غلام رضي الله عنه، سكب على يده الماء في الطشت، كان يصب الظهر يتوضع وكذا، فطار الماء على ثوبه. يعني غلط هذا الغلام فالظاهر يعني سكب الماء على جميعا، فقال فطار الماء على ثوبه، فنظر إليه جعفر نظرة منكرة. يعني ماذا فعلت؟ يعني الظاهر سكب بقية الماء على جعفر، فقال جعفر نظرة منكرة يعني ماذا فعلت؟ فقال العبد يا مولاي والكاظمين في الغيظ، والكاظمين الغيظ. هذا الغلام الذي كان يسكب الماء لجعفر بن صادق عندما رأى جعفر صادق غضبان ومنكر لهذا الخطأ، فقال العبد يا مولاي والكاظمين الغيظة. إيش؟ يستشهد بهذه الآية، يذكره بقوله تعالى. فقال جعفر صادق له، قال كظمت غيظي، طبقت لك نصف الآية. فقال الغلام ظاهر كان ذكي، فقال الغلام لجعفر صادق والعافين عن الناس، تتمت الآية. فقال جعفر الصادق قال عفوت عنك، يعني يريد يذكر بقوله تعالى، وجعفر صادق لا يريد يقول له لا أطبق هذه معك، لا أطبقها معك. قال عفوت عنك، قال الغلام والله يحب المحسنين، يتم الآية، لأن الآية كل هذا في الآية التي قرأتها في سورة آل عمران. قال والله يحب المحسنين في سورة آل عمران. قال اذهب أنت حر لوجه الله تعالى. إذن في الأول ذكره بالكاظمين بالغيظ، قال كظمت غيظي، ثم ذكره قال والعافين عن الناس، قال عفوت عنك، ثم قال له والله يحب المحسنين، قال اذهب أنت حر لوجه الله تعالى ولك مني من مالي 1000 دينار. 1000 دينار يعني من القصص التي تهذب النفس وتربي النفس على تطبيق يعني مخالفة النفس، ونأخذ بتزكية النفس من قول الله تعالى ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم. فبهذه الرواية نجد جمال السلف الصالح، جمع خلقهم، حتى نتربى بتربيتهم، نمشي على سيرهم، نفعل مثلهم، نتقرب إلى الله تعالى. تربية النفس يا أخوة يا أخوات لا تكون سهلة ويسيرة وسريعة، غير ممكن، ما ممكن أستطيع أفعل بتربية النفس سريعا، غير ممكن، تحتاج إلى مدة، تحتاج إلى مدة، تحتاج إلى تفتيش وتحقيق، وتحتاج إلى صحبة، صحبة الصادقين. طيب الحديث 17، الحديث عن 17 عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وهذا من حسن الخلق، هذا من حسن الخلق، قوله تعالى. وهنا المسألة مع الذبيحة لكنها قاعدة عامة، قاعدة عامة، ليست لا نأخذ، مثل ما ذكرت الإمام النووي رحمه الله تعالى عندما جمع الأحاديث لا يريد بها لشيء خاص، لا، شيء ينطوي تحت كثير من الأحكام. المهم من تلك الأحكام أنه ما هو حلال للمسلمين وما هو غير حلال للمسلمين، وقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما ذكي إلا ما ذكيتم هنا، وما ذبح على الأنصاب. هذه كلها، هذه الأصناف كلها، هذه الأصناف كلها محرمة على المسلمين، كلها محرمة على المسلمين. طبعا الآية تتم، لكن الذي يهمنا أنه ما هو له ارتباط في هذا الحديث، مسألة حرمة هذه المطعومات أو هذا الطعام على المسلم. طيب من ذلك قال المفسرون، من هؤلاء المفسرين قال الموقوذة التي هي التي ترمى أو تضرب بحجر أو عصا فتموت، يعني وهذا ما قاله الإمام القرطبي وهو إمام من أئمة المالكية المتوفى 671، ولديه تفسير الشهير، التفسير تفسير القرطبي. وأما تفسير قول المتردية، المتردية التي بمعنى كلام أنها سقطت من علو فماتت، فهذا يعني معناه متردية. النطيحة وهذا يعني أنه شات نطحت شات أخرى أو نطحها غير شات حيوان آخر فماتت، أو أكل السبع. السبع هو كلمة تطلق على كثير من الحيوانات. فقال الإمام القرطبي يريد كل ما افترسه ذو ناب، ذو ناب يعني لديه ناب، وأظفار من الحيوانات، وهذا يعني قال كالأسد والنمر والثعلب والذئب والضبع، كل هذه إيش؟ ذي ناب. فذو ناب إذا أكل شيء من الحيوان يحرم على المسلمين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى قال وحددها واستحدها يعني السكين ليريح ذبيحته بإحداد السكين وتعجيل إمرارها وغير ذلك، حتى تكون السكين حادة عندما يذبح الشاة لا تتعذب الشاة، وهذا من حسن خلق المسلم مع الحيوان. ننتظر يعني ننتبه على هذه المسألة، حسن الخلق ليس يكون مع إنسان مع إنسان، لا، حسن الخلق حتى مع الحيوان، وهذه مسألة مهمة نحتاج التنبيه إليها، كيف يكون حسن الخلق، وليس أنه يعني حسن الخلق طيب مسلم مع مسلم، مسلم مع غير مسلم لا لا تعامل بحسن الخلق، مسلم مع حيوان لا الحيوان لا لأنه غير مكلف، لا، هذا لم يفهم الشريعة. كثير من الدول دخلت الإسلام بحسن الخلق، لم تدخل بالسيف، ودخلوا ملايين، والآن أصبحت دول كبيرة وعظيمة مسلمة، دخل إليه الإسلام بحسن الخلق. ننظر تجار ذهبوا تجار حتى طلبوا منهم لنأخذ يعني من العلماء وكذا، وسعى أنه لنشر الدين، ومن هؤلاء يعني علماء ذهبوا من أهل اليمن رضي الله عنهم. المهم نرجع للحديث، إذن حسن الخلق مع الحيوان وليس مع الإنسان، ومن ذلك حد يعني من هذا الحديث أنه تحد السكين حتى لا تتعذب الشاة، لا تتعذب الشاة. قال وقوله صلى الله عليه وسلم تتم قبل ذلك، يقول الإمام النووي ويستحب أن لا يحد السكين بحضرة الذبيحة، انظر إلى لطف العلماء، يستحب أن لا يحد السكين بحضرة الذبيحة، الذبيحة لا تنظر إليه عندما يحد السكين، يعني إلى كم لطافة العلماء، لطف العلماء، هذا كلام الإمام النووي، كم هو كلام رائع. يعني هنا الإمام النووي لا يطلق أحكام لمسلم وبحق مسلم آخر، بحق حيوان، بحق حيوان. قال ويستحب يعني حكم الاستحباب في الشريعة، ويستحب أن لا يحد السكين بحضرة الذبيحة، الذبيحة لا تنظر وهو يحد السكين، وأن لا يذبح، نسمع أكثر ماذا قال الإمام النووي، وأن لا يذبح واحدة بحضرة أخرى. من حسن الخلق لا تذبح شاة أمام شاة، ولا تذبح بقرة أمام بقرة، لا تفعل ذلك تؤذيها، هذا حسن الخلق يا أخوة. انظر حسن الخلق، انظروا حسن الخلق عند العلماء عندما يمتلك هذه الصفات فينتجها في تفسير الحديث، يعكس هذه الصفات التي امتلكها. لا يستطيع أن يعبر أحد عن هذا التفسير إذا لم هو يمتلك هذه الصفات. هذا ما قاله الإمام النووي صاحب كتاب الأربعين النووية، قال ويستحب لا يحد السكين بحضرة الذبيحة، ولا يذبح واحدة بحضرة أخرى، ولا يجرها إلى مذبحها. وقوله صلى الله عليه وسلم فأحسنوا القتلة عام في كل قتيل. هنا نبه الإمام النووي أن هذا الحديث قاعدة عامة وليست مسألة ذبيحة خاصة بالشاة أو خاصة بالبقر، لا، في مسألة كل إيش قتيل. ماذا قال؟ قال فأحسنوا القتلة عام، يعني ماذا يعني عام؟ يعني عام يعني قاعدة عامة، في كل قتيل من الذبائح والقتل قصاصا وفي حد، يعني حتى هذا يشمل إذا كان شخص محكوم عليه بالإعدام يجب أن تحسن ذلك، وهو محكم عليه بالإعدام إنه بالشرع، وفي نحو ذلك. وهذا الحديث قال الإمام النووي وهذا الحديث من الأحاديث الجامعة لقواعد الإسلام والله أعلم. قال شيخ الإسلام بن حجر الهيتمي قال وهو قاعدة الدين العامة، فهو متضمن لجميعه، لأن الإحسان في الفعل هو إيقاعه على مقتضى الشرع كما مر، يعني أنه تفصيلا. لهذا تنطوي تحت هذا الحديث مسائل كثيرة. في مسند أحمد بن حنبل حديث يرتبط بهذا الحديث، قال عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أراه ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مثل بذي روح، مثل إيش؟ يعني بدأ يقطع والتمثيل تمثيل بالجثة وكذا، من مثل بذي روح ثم لم يتب مثل الله به يوم القيامة. هذا الحديث في مسند أحمد بن حنبل الذي لا يحسن القتل وإنما لغضبه، نربطه مع الحديث السابق، الحديث السابق كان عن الغضب، هنا في هذا الحديث امتلك الغضب، لم يكتفي بالقتل وإنما دفعه إلى التمثيل بالجثث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، نجد كيف عندما نربط الأحاديث في الأربعين النووية أو في غير أربعين النووية نستكمل صور جميلة. فقال ابن عمر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مثل بذي روح ثم لم يتب مثل الله به يوم القيامة. طيب يأتي رجل يقول هذا الحديث في مسند أحمد بن حنبل، ومسند أحمد بن حنبل لم يشترط الصحة في الحديث. إيش؟ لم يشترط الصحة في الحديث، يعني يأتي شخص يقول هذا الحديث من مسند أحمد بن حنبل، وأحمد بن حنبل لم يشترط الصحة في الحديث، يعني ممكن أن هذا الحديث غير صحيح. لا، انتظر قليلا. قال شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر عسقلاني: وكل في زماننا إذا أراد أن يصحح ويضعف حديثا يرجع إلى كتب ابن حجر، لا يستطيع أن ينفك عن كتب ابن حجر، لا يستطيع. قال هذا الحافظ، قال: رجاله ثقات، يعني هذا الحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه في مسند أحمد بن حنبل. إذن وثق هذا الحديث هذا الحافظ ابن حجر عسقلاني. نرجع إلى شيخ الإسلام بن حجر الهيتمي، قال: وصح عن علي كرم الله وجهه الخليفة الرابع أنه حرق المرتدين في زمانه، ظهر يعني وجد من ارتدوا عن الإسلام، يعني فاشتد غضبه لله عز وجل، ماذا فعل؟ مسكهم حرقهم، لم يقتلهم بالسيف، قتلهم حرقا. هل هذا طيب هذه الحادثة وقعت؟ نعم وقعت، صح، يعني العلماء قالوا فعلا الخليفة الرابع وقع من هذا. لكن كما نعلم الصحابي الجليل ورضوان الله على جميع الصحابة، كما قال العلماء، الصحابي ليس كالنبي، الصحابي ليس بمعصوم، هم كلهم نزكيهم، يعني كلهم نأخذ عنهم الروايات وكذا، لكن إذا وقع شيء منهم اجتهاد شخصي لا، المسألة تفرق، لأن وقع الاختلاف بين الصحابة بينهم، يعني صحابي قال كذا، صحابي آخر قال غير شيء. هذا ليست، لا توجد أصمة سوى لمن نزل عليه الوحي، الأنبياء والرسل، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. غير الأنبياء والرسل ليس لديهم أصمة، حتى لو كان من الصحابة أو غير الصحابة، فضلا لو نتخيل إذا كان إيش في قرون بعد الصحابة، الصحابة هم خيرة الناس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب بارك الله فيكم. المهم، فماذا هنا عندما فعل هذا الخليفة وحرق المرتدين؟ هل اتفق معه الصحابة؟ لا. قال شيخ الإسلام بن حجر الهيتمي، قال: فأنكر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عليه. ابن عباس، وابن عباس عبد الله بن عباس حبر الأمة مفسر القرآن من خيرة الصحابة، أنكر على الخليفة، وللعلم ابن عباس رافق يعني الخليفة الرابع، ويعني رافقه في أشد الأزمات، وهي أزمة الخوارج، في أشد الأزمات وأزمة الخوارج. المهم عبد الله بن عباس لم يوافق على إيش فعل علي رضي الله عنه، أنه خرج عن حدود الشرع، لأنه لا يجوز له الشرع أنه تكون العقوبة حرق. لماذا؟ لأنه بحسب ما موجود في الأحاديث. إذن ما رويت من أخبار فيما يخص المثل والتمثيل، قال شيخ الإسلام بن حجر الهيتمي، وأجيب يعني كل ما مثلا يأتي شخص، طيب الواقع الفلانية التي حدثت في زمن الصحابة، الواقع الفلانية التي حدثت كذا، يجيب على ذلك شيخ الإسلام بن حجر الهيتمي على كل مثلا يعترض على ذلك يريد يبيح التمثيل، قال: وأجيب بأن هذا كان قبل تحريم المثلة. ماذا يعني؟ يعني هذا حكم منسوخ بعد ما أنه رسول صلى الله عليه وسلم بيّن تحريم التمثيل والمثلة، يعني كل الروايات أصبحت إيش حكمها منسوخ، أزيل الحكم لا يعمل به، ومن ذلك إنكار عبد الله بن عباس على الخليفة الرابع كيف فعل ذلك بالمرتدين. مرتد مشرك يعني جاهر بالكفر وأساء كثيرا، لكن عندما تقتل بالشرع عليك بحدود الشرع. فهنا نفهم لماذا الإمام النووي اختار هذا حسن الخلق. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث إن وجدتم فلانا وفلانا فأحرقهما بالنار. ثم قال رسول صلى الله عليه وسلم حين أردنا الخروج، ننتبه كيف النسخ صار، أو شيء قال إن وجدتم فلانا وفلانا فأحرقهما بالنار، ثم قال رسول صلى الله عليه وسلم خلاص المجموعة سوف تخرج. ثم قال رسول صلى الله عليه وسلم حين أردنا الخروج قال إني أمرتكم أن تحرق فلانا وفلانا، وإن النار لا يعذب بها إلا الله. وهذا الدليل آخر على نسخ الحكم، وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن وجدتموهما فاقتلوهما، لا تستخدموا الحرق، لأن هذا منهي عنه وهذا لا يكون إلا لله تعالى. هذا الحديث في صحيح البخاري. نأتي نطبقه في زماننا، لا نعيش في زمن الصحابة فقط، لا، في زماننا شاهدنا وشاهد الجميع كيف بعض الخوارج يتلذذون بأساليب القتل البشعة وينشرونه بين الناس وعلى برامج التواصل. كيف فعلوا ذلك؟ كيف فعلوا ذلك؟ وكل هذه النصوص وكل هذا فعل الصحابة ينكر ذلك. إذن المطلوب حسن الخلق. المطلوب ما هو؟ حسن الخلق. حسن الخلق يكون حتى مع الحيوان، يكون حتى مع المرتد، حتى مع الكافر، حتى مع المشرك، تلتزم بحسن الخلق. ولهذا نجد أنه هذه من الصفات العظيمة، وهذا الحديث من القواعد العظيمة في الشريعة، أنه يضبط النفس فهما وارتباطا مع الحديث السابق في مسألة الغضب، تغضب لله تعالى لكن لا تزيد عن الحد. هذا مشرك، هذا كافر، هذا اعتدى عليك كذا، لكن عليك بحدود الشر. دفعك الغضب إلى التمثيل؟ لا، الغضب عليه أن يتوقف إلى حد بحدود الشر. كيف ذلك؟ يكون بالعلم كما قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى. وإلى هنا نتوقف إن شاء الله تعالى، وصلى الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وسامحنا، واستر عوراتنا وآمن روعاتنا، عافنا واعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو اعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو اعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو اعف عنا. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، واستجب اللهم دعاءنا. اللهم استر عوراتنا، آمن روعاتنا، اشف مرضانا، عاف مبتلانا. اللهم اقض حوائجنا، اللهم انت اعلم بحوائجنا، اللهم انت اعلم بحوائجنا، اللهم انت اعلم بحوائجنا، فاقضها ويسرها يا رب العالمين. اللهم اقضها ويسرها يا ارحم الراحمين. اللهم اقض لكل واحد منا حاجته ويسرها يا اكرم الاكرمين. اعف عنا، سامحنا، اغفر لنا، فهمنا كلامك العظيم، فهمنا كلام رسولك الكريم يا أرحم الراحمين. يا رب السماوات والأرضين، اجعلنا على هدي نبيك الرحيم محمد صلى الله عليه وسلم، اجعلنا من الذين يرحمون ويرحمون يا أرحم الراحمين. الراحمون يرحمهم الراحمان، الراحمون يرحمهم الرحمن، الراحمون يرحمهم الرحمن. اغفر لنا وتب علينا، تقبل منا وقبلنا، واستر عوراتنا ومن روعاتنا. ربنا زدنا علما وعملا وفقها وأدبا في الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا رب العالمين، يا رب السماوات والأرضين، اللهم سلك الإخلاص الإخلاص، والصدق والتوفيق والقبول في طلب العلم ونشره، في طلب العلم ونشر في خدمة كتابك وسنة نبيك، أكرمنا بالقبول، اغفر لنا، تقبل منا صيامنا وقيامنا، واستر عوراتنا وآمن روعاتنا يا رب العالمين. الجواب على السؤال، لأن كنت أنسى أجيب على السؤال، فالسؤال بخصوص الصمت، يوجد من ذكرني لكثرة، سبحان الله، لكثرة المواقف ولكثرة الحديث فقد أنسى، ولا أريد أن آخر الجواب إلى مثل ما يقال إلى مجلس القادم. الأئمة والعلماء، الأئمة والعلماء يعني ذكروا في مسألة السكوت في كذا موقف، وهذه لطيفة من اللطاف، يعني نحتاج أنه نتعلم منها شيء. السكوت حتى الغضب، طبعا لم أدخل في تفصيل أكثر، السكوت دخل في أكثر من موقف. نسمع ماذا قال العلماء عن السكوت. منها المفتي يسكت للمستفتي، يعني يأتي مستفتي فيسكت، فهذا يدل على عدم الرضا، دلالات. ومنها ما يدل على الموافق. طيب هنا مجتهد ممكن أنه يسكت في موقف معين وهذا يعني أنه غير راض، أما في موقف معين معناه هذا هو راض. وهذا كيف يكون قال العلماء أنه هنا راض؟ هذا قالوا عنه في الإجماع السكوتي. ما هو الإجماع السكوت؟ هذه مسألة في أصول الفقه، أنه مجموعة من العلماء من المجتهدين في زمن من الأزمان ظهرت مسألة جديدة يريدون أن يعطوا حكما فيها، فإذا وصلوا إلى مسألة الإجماع تصل إلى القطعية، لا أدخل في التفصيل. المهم هذا الإجماع أنه كل عالم يصرح يقول هذا واجب بخصوص هذه المسألة، أو جائز، أو يعني واجب أو مندوب أو مباح أو مكروه أو حرام، يطلق حكم على هذه المسألة، فيجتمع المجتهدون على حكم معين. بعض المجتهدين لا يصرح بالحكم، يعني تصل إليه المسألة ويصل إليه السؤال من بعض المجتهدين فيسكت، فقالوا هذا إجماع سكوتي، يعني بما أنه سكت، سكت معناته أنه وافق الحكم على المسألة الفلانية. هذه من دلالات السكوت. من دلالات السكوت، السكوت ذكر الفقهاء السكوت في مسألة حق البكر عندما تطلب للزواج، هذه من اللطائف الأخرى، أنها تطلب الزواج، البكر إذا سكتت يعني قبلت بزواج فلان. ومنها السكوت يأتي إجلالا هيبة، وهذا ما كان يعني في زمن الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والطالب مع شيخه يسكت يتأدب في ذلك، هذا من السكوت، يعطي دلالة الإجلال والاحترام. من دلالات أخرى للسكوت هو استقباحا فلا يجيب السفيه، يعني سفيه يتجاوز ويسيء وكذا بحق العالم الفلاني، فالعالم الفلاني يسكت، فهذا ما ليس يعني أنه راض عن فعله، وإنما استقباحا لفعله. ومنها تكبرا، بعض يسكت ليس لجواب كذا، إنه هو لديه تكبر فيسكت لأنه يرى نفسه هو أعلى منزلة، فأعلى منزلة، وأنا أقول هي بحذف النون، يعني أعلى مزلة أو أدنى مزلة. ومنها أن أهل السلف سكتوا فيما يسأل عن هل الله تعالى ينزل، يضحك، له أصابع كذا، السلف الصحابة وجميع السلف سكتوا عن ذلك، سكتوا عن ذلك. ومنها جهلا فلا يعلم الجواب، فهذه بعض اللطائف تشترك تحت عنوان واحد، ما هو السكوت وما هي دلالات السكوت وماذا قال العلماء عن الصمت والسكوت، بعض الدلالات، وربما يوجد غيري من يزيد ويستزيد في ذلك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في حفظ الله.